اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.